الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا سفيان بن وكيع بن الجراح أبو محمد قال حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن أبو جعفر العجلي أملاه علينا من كتابه قال حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج أخت خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما متفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، أطول من المربوع وأقصر من المشذب، عظيم الهامة رجل الشعر، إن انفرقت عقيقته فرق وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه، إذا هو وفره أزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ في غير قرن، بينهما عرق يدره الغضب أقنى العرنين. يدره عرق يدره أحسن الله لك عرق يدره الغضب أقنى العرنين العرنين أقنى العرنين، له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم، كث اللحية سهل الخدين ضليع الفم، أشنب مفلج الأسنان دقيق المصربة، كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، معتدل الخلق بادنا متماسكا سواء البطن والصدر، عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين، ضخم الكراديس أنور المتجرد أنور المتجرد، موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط، عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك، أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر، طويل الزندين، رحب الراحة، شثن الكفين والقدمين، سائل أو شائل يعني الأطراف. سفيان بن وكيع يشك، خمصان الأخمصين، مسيح القدمين، ينبو عنهما الماء إذا زال زال قلعا، يخطو تكفيا ويمشي هونا، إذا مشى كأنما ينحط من صبب، وإذا التفت التفت جميعا، خافض الطرف، نظره إلى الأرض أكثر من نظره أكثر من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة، يسوق أصحابه، يبدر من لقي بالسلام. قال قلت صف لي منطقة، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائما الفكر، ليست له رائحة، طويل السكت، لا يتكلم في غير حاجة، يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه، ويتكلم بجوامع الكلم، فصل لا فضول ولا تقصير، دمث ليس بالجافي ولا المهين، يعظم النعمة وإن دق دمث ليس بالجافي ولا المهين، يعظم النعمة وإن دقت، لا يذم منها شيئا غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه، لا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها، فإذا تعدي الحق لم يعرفه أحد، ولم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له، ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها، إذا أشار أشار بكفه كلها، وإذا تعجب قلبها، وإذا تحدث اتصل بها، يضرب براحته اليمنى باطن كفه اليسرى، وإذا غضب أعرض وأشاح، وإذا فرح غض، جل ضحكه التبسم، ويفتر عن مثل حب الغمام. قال الحسن بن علي رضي الله عنهما: فكتمتها الحسين زمانا، ثم حدثته فوجدته قد سبقني إليه، فسألته عما سألته عنه فسأله عما سألته عنه، ووجدته قد سأل أباه

حديثهم عنده حديث أوليهم يضحك مما يضحكون منه ويتعد حديثه عندهم عنده حديث أولهم أو أولهم في بعض النسخ أولهم وفي بعضها أولهم يعني الأول منهم أحسن الله إليكم حديثهم عنده حديث أوليهم يضحك مما يضحكون منه ويتعجب مما يتعجبون منه ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته حتى إن كان أصحابه ليستجلبونهم ويقول إذا رأيتم طالب الحاجة يطلبها فأرفدوه ولا يقبل الثناء إلا عن مكافئ ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجور فيقطعه بنهي أو قيام قال وسألته كيف كان سكوت النبي صلى الله عليه وسلم فقال على أربع على الحلم والحذر والتقدير والتفكر فأما تقديره ففي تسوية النظر والاستماع بين الناس وأما تفكره ففيما يفنى ويبقى وجمع له الحلم في الصبر فكان لا يغضبه شيء ولا يستفزه أحد وجمع له الحذر في أربع أخذه بالحسن ليقتدى به وتركه القبيح لينتهى عنه واجتهاده الرأي فيما أصلح أمته والقيام فيما يجمع لهم الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم. قال بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في الباب المتعلق بأوصاف النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، ومر معنا في هذا الباب بعض الأحاديث، وساق هنا المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث هند بن أبي هالة، وكان وصافا. وهذا الحديث سياقه طويل جدا، ومن أهل العلم من ساقه بتمامه وبطوله، ومنهم من جزأه، ومنهم من أورد بعض الألفاظ التي فيه. وممن ساقه بتمامه الإمام المزي رحمه الله، ساقه بإسناده وأورد الحديث تاما بجميع ألفاظه في كتابه تهذيب الكمال. وأيضا هذا الحديث نبه العلماء رحمهم الله تعالى، ومنهم الإمام المزي وابن القيم في آخرين من أهل العلم، أن الحديث لا يثبت من حيث الإسناد، فإن في إسناده من لا يعرف. ولهذا يقول المزي رحمه الله تعالى: وفي إسناد حديثه بعض من لا يعرف. وكذلك الإمام القيم رحمه الله في المدارج، مدارج السالكين، قال: وأما حديث بن هند بن أبي هالة في صفة النبي صلى الله عليه وسلم فحديث لا يثبت، وفي إسناده من لا يعرف. ونبه على ضعف الحديث وعدم ثبوته عدد من أهل العلم رحمهم الله تعالى، وأهل الدراية بحديث رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحديث جمع بين أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام الخلقية والخلقية، جمع بين النوعين من أوصافه الخلقية والخلقية. وكثير من ألفاظه لها ما يشهد لها ويدل عليها في الأحاديث الصحاح الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا عدد من الأوصاف تلتقي مع ما جاء في أحاديث صحاح ثبتت في ذكر وصف النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وبعض الألفاظ ليس لها ما يشهد لها أو يؤيدها، بل فيه بعض الألفاظ المنتقدة نبه عليها أهل العلم رحمهم الله تعالى. وهند بن أبي هالة هو ابن لخديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، فهو ربيب للنبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فيكون أخا لفاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام من جهة أمها خديجة. فهند أخ لفاطمة من جهة الأم، من جهة الأم. ولهذا قال الحسن سألت خالي، ولهذا قال الحسن سألت خالي هند، لأنه خاله، لأنه أخ لأمه فاطمة من جهة الأم، من جهة الأم. وقوله وكان وصافا أي دقيقا في الوصف، وهذا الخبر لو صح يدل على الدقة في معرفة الأوصاف. والناس منهم من هو وصاف تجده إن رأى الشخص مرة أو مرتين ثم طلب أن يصفه وصفه بدقة، وصفه بدقة. ومن الناس من ليس بوصاف، يرى الشخص السنوات ولو قيل صفه لنا ما أحسن أن يذكر شيئا من أوصافه إلا النزر القليل. فالحاصل كان وصافا وسأله وذكر هذه الأوصاف في هذا الحديث، وقدم أيضا بمقدمة يحتاج أيضا أن ينبه على المراد بها، قال وأنا أشتهي، يقول الحسن، أن يصف لي منه شيئا أتعلق به. ينبغي أن يفهم أن المراد بالتعلق هنا أي من حيث المعرفة والعلم، يعني بحيث يبقى وصفا دقيقا عنده يضبطه ضبطا متقنا يذكر فيه أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام، فهو تعلق من حيث المعرفة والعلم وضبط أوصافه الخلقية وكذلك أوصافه الخلقية. وسبق التنبيه على ما في هذه المعرفة من فائدة عظيمة للمسلم في زيادة إيمانه ومحبته للرسول عليه الصلاة والسلام، وما لها من عظيم الأثر على المسلم في حياته. فقوله أتعلق به أي من حيث المعرفة والعلم بأوصاف النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وقوله فخما متفخما هكذا في يعني هذه الطبعة، وفي بعض النسخ مفخما، وكذلك في مصادر أخرى للحديث، وهو الأظهر والله تعالى أعلم. وفخما أي عظيما في أوصافه، قدم بهذه المقدمة بأنه فخم أي عظيم في أوصافه، أوصافه عظيمة جدا. وقوله مفخما أي في نفوس أصحابه، مفخما أي له مكانة وله منزلة عظيمة فخمة في نفوس أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. ثم فصل في ذكر أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام، بدأ بالأوصاف الخلقية ثم من بعد ذلك الأوصاف الخلقية بحسب الأسئلة التي وجهها الحسن بن علي رضي الله عنهما. وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى شرح لكثير من هذه الأوصاف، وعدد منها مر أيضا شيء من شرحها في الأحاديث المتقدمة. من الألفاظ التي انتقدها العلماء في الحديث قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الحزن أو الأحزان، متواصل الأحزان. نبه ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذا الوصف لا يستقيم في ذكر صفة النبي عليه الصلاة والسلام، بل جاءت في الوصايا له كثيرة في القرآن: ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، جاءت في القرآن في مواطن، فلم يكن كذلك متواصل الأحزان، بل كان عليه الصلاة والسلام دائما البشر ضحوك السن، يتلألأ وجهه بشرا وسرورا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: قد ذكرت من صفة خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن صورته التي أكرمه الله الكريم بها، وصفة أخلاقه الشريفة التي خصه الله الكريم بها ما فيه كفاية لمن تعلق من أمته بطرف منها وسأل مولاه الكريم. تعلق هنا مثل العبارة التي مرت في قول الحسن، تعلق بها أي يتعلق بها ضبطا ومعرفة لأوصاف النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وسأل مولاه الكريم المعونة على الاقتداء بشرائع نبيه. هذا الهدف من المعرفة، المعرفة معرفة أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام، الهدف منها والغاية أن تعظم محبته في القلب، ومن ثم تعظم المتابعة له والائتساء بهديه عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الثمرة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وإذا كان في زمانه يأتي الشخص إليه عليه الصلاة والسلام وهو مبغض له، فما أن يراه في جمال هيئته وبهاء طلعته وضياء وجهه وجمال خلقه وأدبه عليه الصلاة والسلام وحسن تعامله، إلا ويتحول من ساعته وليس على وجه الأرض أحب إليه منه. وهذا المعنى الذي كان يحدث في زمانه بالرؤية يحدث في بعد زمانه عليه الصلاة والسلام بالوقوف على أوصافه وسيرته، بالوقوف على أوصافه وسيرته. وصحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم وصفوا النبي عليه الصلاة والسلام في هيئته وصورته وجمال طلعته وبهاء وجهه وضيائه ونوره، وأيضا وصفوه في أخلاقه الرفيعة وآدابه الكريمة ومعاملاته الطيبة. والمسلم بحاجة شديدة إلى أن يقف على ذلك ليزداد محبة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، المحبة التي تثمر حسن الاتباع لهديه القويم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولن يستطيع أحد من الناس أن يتخلق بأخلاقه إلا من اختصه الله الكريم ممن أحب من أهله وولده وصحابته. هذا فيه التنبيه إلى أن الأخلاق وهائب، كما هي عبارة بعض السلف، الأخلاق وهائب منا، فلن يستطيع أحد حتى وإن وقف واطلع على هذه الأوصاف العظيمة والأخلاق العالية الرفيعة، لن يستطيع أن يأتسي إلا إذا عانه الله وأمده بالفضل. ولهذا يجمل بالمسلم وهو يقرأ أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام أن يطلب من الله المعونة على التأسي به والاقتداء بهديه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإلا فمن دونهم يعجز عن ذلك، ولكن من كانت نيته ومراده في طلب التعلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم رجوت من الله الكريم أن يثيبه على قدر نيته ومراده، وإن ضعف عنها عمله كما وهذا في فضل صدق النية, في فضل صدق النية أن يقرأ المرء العلم بنية صادقة. والناس تتفاوت مقاصدهم ونياتهم في قراءة العلم والوقوف على مضامينه ومسائله ودلائله, ومن كانت نيته صادقة مع الله سبحانه وتعالى في قراءة العلم والوقوف على الهدي المبارك حتى وإن قصر عن بعض العمل ولا سيما في السنن والرغائب, فإن الله سبحانه وتعالى يثيبه عظيم الثواب على نيته الصادقة. نعم. قال رحمه الله تعالى: كما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه وصف المؤمن بأخلاق شريفة فقال فيما وصفه به: إن سكت تفكر, وإن تكلم ذكر, وإذا نظر اعتبر, وإذا استغنى شكر, وإذا ابتلي صبر. نيته تبلغ أو تبلغ, نيته تبلغ وقوته تضعف, ينوي كثيرا من العمل وقوته تضعف ينوي كثيرا من العمل يعمل بطاقته منه. نعم, يعني الشاهد من هذا الأثر المروي عن علي أن النية تبلغ المؤمن وإن ضعف العمل, وإن ضعف عمله, وإن ضعفت قوته عن العمل, لكن نيته الصادقة هذه يؤجر عليها عند الله وتبلغه المنازل العالية بصدق النية. وهذا دلت عليه أحاديث عظيمة صحيحة عن رسول الله, لكن لا بد أن تكون نية صادقة بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى. فإذا قويت النية وصح العزم حتى وإن لم يوجد العمل فنيته تبلغه, نيته تبلغه, مثل الحديث الذي في الترمذي هو حديث صحيح, يقول عليه الصلاة والسلام: إنما الدنيا لأربع: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي الله فيه ويصل فيه رحمه ويؤدي حق الله فيه فهو بأعلى المنازل, ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فقال وهو صادق النية: لو كان عندي من المال مثل فلان لفعلت مثله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فهما في الأجر سواء. هذا ما عنده عمل مثل الأول, لكنه بلغته نيته. قال: فهما في الأجر سواء. نعم. قال محمد بن حسين رحمه الله: ألم تسمعوا رحمكم الله إلى قول الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم, يقال على أدب القرآن, فمن كان الله عز وجل متوليه بالأخلاق الشريفة فليس بعده ولا قبله مثله في شرف الأخلاق. قال: حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال: حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال: حدثنا ابن المبارك قال: أخبرنا المبارك بن فضالة قال: أخبرنا الحسن عن سعد بن هشام قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: ما كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: قال الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. فخلقه القرآن. قول أم المؤمنين رضي الله عنها: فخلقه القرآن, أو كان خلقه القرآن, أي أن النبي عليه الصلاة والسلام متأدب بآداب القرآن كلها, فما من خلق ولا أدب في القرآن إلا وقد اتصف به النبي عليه الصلاة والسلام في أتم المقامات وأرفع الأحوال. ولهذا فكان عليه الصلاة والسلام قدوة للناس في كل خلق وفي كل أدب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا ابن صاعد قال حدثنا الحسين قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا الفضيل بن مرزوق عن عطية العوفي في قول الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. قال: أدب القرآن. قال: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد العطشي قال حدثنا أحمد بن يحيى بن مالك السوسي قال حدثنا داود بن المحبر قال حدثنا عباد بن كثير عن أبي إدريس عن وهب بن منبه قال: قرأت 71 كتابا فوجدت في جميعها أن الله عز وجل لم يعطي جميع الناس من بدو الدنيا إلى انقضائها من العقل في جنب عقل محمد صلى الله عليه وسلم إلا كحبة رمل من بين جميع رمال الدنيا، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم أرجع الناس عقلا وأفضلهم رأيا. قال محمد بن الحسين رحمه الله: هذا الخبر لا يصح، هذا الخبر لا يصح. عباد بن كثير مثل ما قال عنه الإمام أحمد روى أحاديث كذب، وهو متروك الحديث عند أهل العلم. ثم هذا الخبر من الأخبار الإسرائيلية، أخبار بني إسرائيل، فلا يستقيم هذا هذا الخبر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأنا أبين من غريب حديث ابن أبي هالة الذي ذكرناه على ما بينه من تقدم من العلماء مثل أبي عبيد وغيره، فإنه علم حسن لأهل العلم وغيرهم. قوله في أول الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألأ القمر ليلة البدر، معناه عظيما معظما. يقال فخم بين الفخامة، ويقال أتينا فلانا ففخمناه، أي عظمناه ورفعنا من شأنه. وقال الشاعر: نحمد مولانا الأجل الأفخما. هنا جاء على الصواب فخما مفخما خلاف ما جاء في المتن. نعم. وقوله أقصر من المشذب، المشذب الطويل البائن، وأصل التشذيب التفريق، يقال شذبت المال إذا فرقته، فكأن المفرط الطويل فرق خلقه ولم يجمع، يريد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مفرط الطول ولكنه بين الربعة وبين المشذب. يعني هو وصفه عليه الصلاة والسلام بأنه ربعة ومربوع، لكنه إلى الطول أقرب، وليس بالطويل البائن، وليس بالطويل البائن، فوصف بأنه مربوع، والمربوع هو المتوسط، متوسط القامة، لكنه إلى الطول أقرب، إلى الطول أقرب، وليس طوله طولا بائنا أي شديد الطول. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله إن انفرقت عقيقته فرق، يريد شعره، أي أنه كان لا يفرق شعره، لا يفرق شعره إلا أن يفترق الشعر من قبله، من قبله. ويقال كان هذا في أول الإسلام، ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا إن انفرقت عقيقته فرق، يعني من نفسها، إن انفرقت من نفسها، لا أنه يتكلف ذلك، لكن هذا في أول الإسلام، جاءت أحاديث تدل على أنه فرق، وهذا نبه عليه ابن القيم في الزاد رحمه الله. أحسن الله إليكم. وقوله أزهر اللون، يريد أبيض اللون مشرقه، مثل قولهم سراج يزهر أي يضيء، ومنه سميت الزهرة لشدة ضوئها، فأما الأبيض غير المشرق فهو الأمهق. الزهرة. ومنه سميت الزهرة لشدة ضوئها. أحسن الله إليكم. فأما الأبيض غير المشرق فهو الأمهق. وقوله أزج الحواجب، يعني به طول الحاجبين ودقتهما وسبوغهما إلى مؤخر العينين، ثم وصف الحواجب فقال: سوابغ في غير قرن. قرن. في غير قرن. والقرن أن يطول الحاجبان حتى يلتقي طرفاهما. قال الأصمعي: كانت العرب تكره القرن. القرن. القرن وتستحب البلج. البلج. وتستحب البلج. والبلج أن ينقطع الحاجبان ويكون ما بينهما نقيا، يعني يكون ما بين الحاجبين نقي ليس فيه شعر، والقرن أن يتصل شعر الحاجبين. أحسن الله إليكم. قال: وقوله أقنى العرنين، يعني العرنين، العرنين يعني الأنف. أحسن الله إليكم، يعني المعطس، المعطس، المعطس وهو المرسن، وهو المرسن، والقنا فيه طوله ودقة أرنبتيه، أرنبته، وحدب في وسطه. وقوله يحسبه من لم يتأمله أشم، يعني ارتفاع القصبة وحسنها واستواء أعلاها وإشراف الأرنبة قليلا. يقول يحسن قنا أنفه، يحسن نعم أحسن الله إليك، يحسن قنا أنفه اعتدال، يحسبه قبل التأمل أشمه. وقوله ضليع الفم أي عظيمه، يقال ضليع، ضليع بين الضلاعة. ومنه قول الجني لعمر رضي الله عنه إني منهم لضليع، وكانت العرب تحمد ذلك وتذم صغر الفم. وقوله دقيق المسربة، والمسربة الشعر المستدق ما بين اللبة إلى السرة. قوله كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، يعني بالجيد العنق، والدمية الصورة، وشبهها في بياضها بالفضة. وقوله بادن المتماسك، والبادن الضخم، يقال بدن الرجل وبدن بالتشديد إذا أسمن. ومعنى قوله بدن الرجل وبدن بالتشديد إذا أسن، إذا أسن عندك إيش؟ أسمن. ها؟ أسمن إيش؟ بالميم أسمن، أسمى، أسمن، أسمن. نعم. ومعنى قوله متماسك يريد أنه مع بدانه، إذا أسمن هي الأقرب. أحسن الله إليك. نعم. ومعنى قوله أسمن يعني أصيب بشيء من السمنة. نعم أحسن الله إليك. ومعنى قوله متماسك يريد أنه مع بدانته متماسك اللحم ليس بمسترخيه. وقوله سواء البطن والصدر، سواء البطن والصدر يعني أن بطنه غير مستفيض فهو مساو لصدره، وأن صدره عريض فهو مساو لبطنه. وقوله ضخم الكراديس يعني الأعضاء، وهو في وصف علي رضي الله عنه أنه كان جليل المشاش أي عظيم رؤوس العظام، مثل الركبتين والمرفقين والمنكبين. وقوله أنور المتجرد، المتجرد نعم، أنور المتجرد يعني ما جرد عنه الثوب من بدنه، وهو ما جرد عنه الثوب من بدنه وهو يعني المكشوف. نعم. الجزء المكشوف من البدن يضيء نورا. نعم أحسن الله عليكم. وهو أنور يريد شدة بياضه. وقيل أنور المتجرد يعني متجرد من الشعر، قيل من الشعر وقيل من الثوب، كلها مستقيمة من حيث المعنى. أحسن الله عليكم. وقوله طويل الزندين، والزند من الذراع من حصر عنه اللحم، وللزند رأسان الكوع والكرسوع، فالكرسوع رأس الزند الذي يلي الخنصر، والكوع رأس الزند الذي يلي الإبهام. يقال عن الحسن البصري إنه كان عرض زنده شبرا. إذا أرادوا ذم شخص قالوا لا يعرف كوعه من كرسوعه، وهذا شرح لها عند المصنف من منقول عن أبي عبيد. نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله رحب الراحة أو رحب الراحة يريد أنه واسع الراحة، وكانت العرب تحمد ذلك وتمدح به وتذم صغر الكف وضيق الراحة. قوله شثن الكفين والقدمين يعني أنهما إلى الغلظ والقصر. قوله سائل الأطراف يعني الأصابع أنها طوال، ليست بمنعقدة ولا منقبضة. وقوله خمصان الأخمصين يعني الأخمص في القدم من تحتها، وهو ما ارتفع عن الأرض في وسطها. أراد بقوله خمصان الأخمصين أن ذاك منهما مرتفع، وأنه ليس بأزج، والأزج هو الذي يستوي باطن قدمه حتى يمس جميعه الأرض، ويقال للمرأة الضامرة البطن خمصانا. قوله مسيح القدمين يعني أنه ممسوح القدمين، فالماء إذا صب عليهما مر عليهما مرا سريعا لاستوائهما، يعني ليس فيها تشقق أو تقشر أو أشياء من هذا القبيل. نعم صلى الله عليكم. قوله إذا زال زال تقلعا هو بمنزلة ما وصف علي رضي ما وصف علي رضي الله عنه إذا مشى تقلع. نعم، يعني يمشي ينهض قدمه بقوة ليس بتماوت وتراخي. نعم صلى الله عليكم. قوله يخطو تكفيا ويمشي هونا، يعني أنه يمتد إذا خطأ ويمشي في رفق غير مختال لا يضرب عطفا. والهون بفتح الهاء الرفق، قال الله عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، فإذا ضممت الهاء فهو الهوان، فهو الهوان، قال الله عز وجل عذاب الهون. قوله ذريع المشية يريد أنه مع هذا المشي سريع المشية يقال فرس ذريع بين الذراعة إذا كان سريعا، وامرأة تذراع إذا كانت سريعة الغزل. الغزل، الغزل. قوله إذا مشى كأنما ينحط من صب، معنى الصبب الانحدار، قال محمد بن الحسين رحمه الله فهذه صفات خلقه، وأما صفات أخلاقه صلى الله عليه وسلم. قوله يسوق أصحابه يريد أنه إذا مشى مع أصحابه قدمهم بين يديه، قدمهم بين يديه، ومشى وراءهم، وهو في حديث آخر يبصر أصحابه. والبصر، والبصر السوق. قوله دمثا، والدمث من الرجال السهل اللين. قوله ليس بالجافي ولا المهين يريد أنه لا يحقر الناس ولا يهينهم، وليس بالجافي الغليظ الفظ ولا الحقير الضعيف. قوله يعظم النعمة وإن دقت، يقول إنه لا يستصغر شيئا أوتيه وإن كان صغيرا ولا يحقره، ولا يحقره، ولا يحقره، ولا يحقره. وقوله ولا يذم ذواقا ولا يمدحه، يعني أنه كان لا يصف الطعام بطيب ولا بطيب ولا فساد إن كان فيه. وقوله إذا غضب أعرض وأشاح، معنى أعرض أي عدل بوجهه، وذلك فعل الحذر من الشيء والكاره للأمر. وأشاح، الإشاحة تكون بمعنيين، أحدهما الجد في الأمر والإعراض بالوجه، يقال أشاح إذا عدل بوجهه، وهذا معنى الحرف في هذا الموضع. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، ثم أعرض وأشاح أي عدل بوجهه. وقوله يفتر أي يبتسم، ومنه يقال فررت الدابة إذا نظرت، فررت الدابة إذا نظرت إلى سنها. وقوله عن مثل حب الغمام يعني البرد، شبه ثغره به، والغمام السحاب. وقوله في دخوله جزأ جزءه بينه وبين الناس ويرد ذلك بالخاصة على العامة، يعني أن العامة كانت لا تصل إليه في منزله كل وقت، ولكنه كان يوصل إليها حقها من ذلك الجزء بالخاصة التي تصل إليه فتوصله إلى العامة. وقوله يدخلون روادا هو جمع رائد، والرائد أصله الذي يبعث به القوم يطلب لهم الكلأ ومساقط الغيث، ولم يرد الكلأ في هذا الموضع، ولكنه ضربه مثلا، ولم يرد الكلأ في هذا الموضع، أحسن الله عليكم، ولكنه ضربه مثلا لما يلتمسون عنده من العلم والنفع في دينهم ودنياهم. وقوله ولا يفترقون إلا عن ذواق، الذواق أصله الطعم، ولم يرد الطعم هنا، ولكنه ضربه مثلا لما ينالونه عنده من الخبز، من الخير، أحسن الله عليكم. لو كانت الخبز لما أصبح مثل، أصبح حقيقة، لكن ما يجدونه عنده من الخير، يعني العلم والفائدة. أحسن الله عليكم. قوله ويخرجون أدلة، يعني يخرجون من عنده بما قد تعلموه، فيدلون عليه الناس وينبئونهم به، وهو جمع دليل مثل شحيح وأشحة وسرير وأسرة. وقوله وذكر مجالسه لا تؤبن فيه الحرم، يعني لا يقذف فيه، يقال أبنته بكذا من الشر إذا رميته. ومنه في حديث الإفك أشيروا علي فإن الناس أبنوا أهلي بمن والله ما علمت عليه من سوء قط. ومنه رجل مأبون أي معروف بخلة سوء رمي بها. وقوله ولا تثنى فلتاته، يعني أي لا يتحدث بهفوة أو زلة إن كانت في مجلسه من بعض القوم. ومنه يقال نثوت الحديث إذا عندك تثنى ولا تنثى؟ تثنى بتقديم الثاء على النون. ولا في الحديث ظهر عكسها، ولا تنثى عكسها. ولا تنثى، نعم نعم. قوله ولا تنثى فلتاته، يعني أي لا يتحدث بها. لا تنثى فلتات يعني لا تشاع، لو حصل شيء من فلتة أو كذا لا تشاع ولا تشهر ولا تنشر. نعم. أي لا يتحدث بهفوة أو زلة إن كانت في مجلسه من بعض القوم. ومنه يقال نثوت الحديث إذا أذعته، والفلتات جمع فلتة، وهي هاهنا الزلة والسقطة. وقوله إذا تكلم أطرق جلساؤه كأن على رؤوسهم الطير، يعني أنهم يسكنون فلا يتحركون ويغضون أبصارهم. والطير لا تسقط إلا على ساكن، ويقال للرجل إن كان حليما وقورا إنه لساكن الطائر. وقوله لا يقبل الثناء إلا عن مكافئ، يعني إذا ابتدأ بمدح كره ذلك، فإذا اصطنع معروفا فأثنى عليه مثن وشكره قبل ثناءه. نعم، بهذا انتهى يعني شرح هذه الألفاظ من الحديث. وتقدم التنبيه لأن الحديث عند أهل العلم لا يثبت، لكن في بعض الألفاظ أو كثير من الألفاظ تشهد لها أو تدل عليها أحاديث صحيحة، وألفاظ منه ليس هناك ما يشهد لها، وألفاظ منتقدة عند أهل العلم. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.